فإذا زادت ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت ففيها جدعة إلى 75 فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون وفي الشاة في كل 40 شاة شاة إلى 20 و100 فإذا زادت فشاتان إلى 200 فإذا زادت فلات فثلاث شياه إلى 300 شاة فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة ففي كل 100 شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400 ولا يجمع به حتى تبلغ 400 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان في السوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عين وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المتصدق من الوسط وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقرة وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. بالإسناد إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في زكاة البقر قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن قصيت عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعتهم وفي 40 مسنة وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن قصيت وعبد السلام ثقة حافظ قال وروى شريك هذا الحديث عن قصيت عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعته من كل 40 مسنة ومن كل حال دينارا أو عدله معافرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة عن ابن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا باب ما جاء في كراهية أخذ خيال المال في الصدقة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وديع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن الصنالحي قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذوق صدقة وليس فيما دون 5 أواخر صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عبد بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عبد بن يحيى